بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله ويعدد فضائل العلم وأوجه ذلك. الوجه التاسع والثمانون، لأخذنا التسعة والثمانون. الوجه التاسع التسعون أن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فالعلم له فضل خاص، وله فضل بتعلق كل فضل. فإذا هو له فضله الخاص، العلم له فضيلته الخاصة في هذه الأوجه، وما من فضيلة وردت في الكتاب ولا في السنة إلا وهي ثمرة من ثمار العلم ونتيجة من نتائجه. فإن قلت الإحسان، الجهاد، البر، الصلة، فإن كل ذلك إنما يقبل بالإخلاص والمتابعة، وطريق المتابعة العلم، وطريق معرفة وجوب الإخلاص وتحقيق ذلك بالعلم. فعادت كل فضيلة إلى العلم، فالعلم فضيلة خاصة ومتعلق بكل فضيلة. إذن عادت الشريعة، فضائل الشريعة يا إخوان، إلى العلم استقلالا وتبعا. إما أن يكون الفضل استقلالا، وإما أن يكون الفضل تبعا. استقلالا وتبعا، فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه. فالله عز وجل مدح العبد بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمصارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنات والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين بالأولياء. الأولياء يعني من الصالحون الذين تظهر عليهم أمارة الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس معنى الأولياء الذين هم مقبورون مدفونون يتوجه إليهم الناس. والشدة على الأعداء، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر تلك الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها. فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فاكتفى بذلك السائل وقال: ففهمت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعده. يا سلام، لما كنت الشيخ الراسخ والتلميذ الفاهم النجيب، يختصر العلم، يختصر العلم. ولهذا اختصر العلم واختصرت الدعوة واختصرت المعاني الكبار، كل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. الإنسان لا يقوى أن يضع بعض البعض منها في أبنائه في عمره كله، وإن عاش 60 أو 70 سنة فكيف استوعبت الأمة هذه المعاني الكبار في هذه الفترة القصيرة، علما وعملا، علما وجهادا، علما وابتلاء. فالصبر لم يكن في الكتب كما نقرأه الآن يا أخواني، وإنما الصبر كان على أرض الواقع ابتلاء واختبارا وامتحانا. ولم يكن الجهاد كتابا في صحيح البخاري وفقط، أو كتابا في صحيح مسلم، أو كتابا في كتب الفقه، وإنما كان الجهاد واقعا يدرس. فما وضع في البخاري ومسلم وكتب السنة والحديث والفقه إنما هو مأخوذ من واقع، من واقع. فأنت تتحدث عن جرح يصيب المجاهد فيقتل به فيبعث يوم القيامة يثعب اللون لون الدم وريح ريح المسك، أنت تتكلم عن هذه الفضائل في أحاديث تقرأها، وإنما الصحابة عاينوا هذا وعايشوه معاني ووقائع، كل معنى عايشه الصحابة. إن تكلمت عن النفقة والحث عليها وغير ذلك رأيت أقواما يؤجرون أنفسهم من أجل أن يأتي أحدهم بالمال ليتصدق به وينفق. إن تكلمت عن بر الوالدين وبر صديق الوالدين وجدت أمثلة في ذلك من حياة الصحابة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من المعاني الكبار تعلما وعملا، وصدق ابن عمر حينما كان يقول فتعلمنا العلم والعمل، كان إذا تعلموا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات إلا إذا عملوا ما فيها. فتعلمنا العلم والعمل، تعلمنا العلم والعمل. طبعا دي خلاصة حياة الصحابة. لما تقول هل لك أن تختصر، طبعا احنا عندنا كلمات مختصرة كثيرة جدا جدا يعني في حياة الصحابة أو في الإسلام أو في الواجب على العبد. فمما تختصر في حياة الصحابة، إذا أردت أن تختصر حياة الصحابة فتعلموا العلم والعمل. تعلم العلم كثير جدا، أما تعلم العمل صعب. فسهولة الكلام معروفة، وأما صعوبة العمل فهي معروفة أيضا. قد تتكلم كثيرا وأما العمل فذاك شأن آخر، ذاك شأن آخر. لهذا قال سبحانه في كل آيات ذكر الإيمان يردف ذلك بالعمل، مع أن العمل من الإيمان، ولكن للتنبيه على أهميته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأردف ذلك بالعمل، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فالعلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، حديث مسلسل بتسعة من الآباء، لأن هذا كان هدف السلف رحمهم الله تعالى في تربيتهم. قال يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست هذه الكثير. وهذا يعود إلى الإيه؟ إلى العمل. فلهذا لما سئل عائشة عن خلق الرسول، يلا اخطب يلا في خطب الرسول، أظن لو خطبت في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم من الآن إلى أن تموت ما استوعبت خلقه على إفراد. تتكلم بقى عن سماحته وعن خلقه وعن كل بقى باب من أبوابه صلى الله عليه وسلم. ولكن عائشة استفرت ذلك اختصارا مفيدا جدا. قالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كانت خلقه القرآن، خلقه القرآن بقى من أول بقى سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا عنوان النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه. قال بقى هنا السائل إيه؟ زي بقى حالتنا لو إحنا أيوة ماشي ماشي يعني، بس أنا عاوز زيادة، احنا عايزين نجلس في الامر على ايه اساسه، لان البلادة طبع فينا ولقلة العامل بهذا فالانسان قد يستغرب من المعنى الواضح جدا لم يجد من يعمل به. فماذا قال السائل؟ قال ففهمت ان اقوم ولا اسأل عن شيء بعدها، خلاص يعطتني الايه الجواب النهائي، مثل ما قال النبي لعن الله اليهود النصارى تاخذ قبورا بها مساجد. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة عصماء دامت ساعة في بيان خطر عبادة القبور ورفع القبور عن الأرض، وانتبه ولا تفعلوا عسى كذا، والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ، واللعن هنا معناه كذا، وعلي يشرح زي ما العلماء قد يشرحون الآن ولا يؤخذ عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها لما قال النبي لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبورا من المساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز القبر صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال ذلك في هذا الوقت تحذيرا من فعلهم حتى لا يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة درست لنا ان العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والايه والمعنى. عائشة عرفت بيّنت لنا تحريم مشابهة هؤلاء فيما اختصوا به. عائشة بيّنت لنا ان ذلك لا يقتضي الحق الحكم والحكم فيكون العبد كافرا. عائشة رضي الله عنها بيّنت فعل الصحابة ذلك عمليا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. عائشة بيّنت معنى المسجد غير ما خشي ان تأخذ مسجدا، اي بالعبادة وقصد العبادة عند عائشة بيّنت كل الكتب ايه ذكرته. فشيخ راسخ يختصر المعاني وتلميذ فاهم، فاذا لم يكن التلميذ الفاهم بسهولة اطال الشيخ واطنب. نعم، فهذه الاخلاق ونحوها. نعم، يعني ايه فهمت ان اقوم في ايه فعرض لي. لا، هو من اول حيث عند مسلم ومن اوله انه اتى ابن عباس، اتى ابن عباس يسأل عن صلاة الليل، قال اذهب الى عائشة هي ادرى بصلاة الليل، فهو راح فسأل عن هذا، فلما سأل عن هذا وقال ذلك قال فهممت ان اقوم ولا اسأل عن شيء بعده. ثم سأل عن قيام الليل هو بيت الايه بيت القصيد. ففي هذا المعنى الشاهد انه في هذا المعنى في خلق الرسول اكتفى بهذا، الصلاة هذا شيء اخر، سؤال اخر، لانه يسأل عن صفة صلاة الليل. نعم، فهممت ان اقوم، لا ففهمت ان اقوم، فهممت ان اقوم ولا اسأل عن شيء بعده. نعم، فهذه الاخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم. كل هذه الاخلاق التي ذكرها هي ثمرة شجرة العلم، واما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاءة والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن، اي بسوء الظن بالله عز وجل، ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليه والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنات بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من النصحين وحب غير الله ورجاء وتوكل عليه وإثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوب، التماوت يعني عدم الفعل يعني في حق الله، والوثوب عند حق نفسه والغضب لها والانتصار له. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حق، ده إذا كان الأمر يتعلق به بنفسه. وإن انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. إذا مسكت درهمه ودناره اشتط غضبا وقام، ولربما عرض رقبته للقطع. واما اذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى فللدين رب ايه يحمي، كما تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى البرودي. نعم، ومن ثمرتها الدعوة الى سبيل الشيطان والى سلوك طريق الغي واتباع الهوى ويثار الشهوات على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مراكب الخزي والعار. هذا كله جهل وثمرته. وبالجملة فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم، وبالجملة فالخير لمجموعي ثمار تجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. يبقى عادة المحامد والفضائل للعلم، وعادة الرذائل والرزايا إلى الجهل. فلو ظهرت صورة العلم للأبصار، لو ظهرت صورة العلم للأبصار، لو كان العلم شيئا حسيا لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، لكانت صورة العلم أضوأ ما يكون. ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر. بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه. يبقى أخواني بلاد الكفر فيها خير؟ أبدا، لأن ما فيش فيها علم بما جاءت به الرسل، ما فيها علم بما جاءت به الرسل. وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها، والخير اللي عندك لابد أن يكون مما جاءت به الرسل، أي خير في أي شخص مما جاءت به الرسل. ولهذا الخير فيك على قدر أخذك من إيه؟ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. خير في أقوالك، في أفعالك، في أعمالك، في اعتقاداتك، في نياتك، كل هذا بحسب الميراث. ولهذا من الابن يا أخواني اللي بيقبل يد أبيه اليوم محتسب ويصبر وكذا؟ إنما هو الابن الذي تعلم العلم الشرعي. من هو الرجل أو الشاب الآن الذي يغض بصره فتأمن على ابنتك إذا خرجت، وعلى زوجتك إذا خرجت منه؟ الذي رباه العلم على ميراث النبوة. أما من لم يربه العلم على ميراث النبوة فإنه أسد قناص، لا تأمن على زوجك ولا على ولدك إذا خرج. فكل خير في هذا. ما الخير الذي عند التاجر الذي حمله على عدم الغش؟ إنه الخير الذي ورثه من ميراث النبوة، فإنه يراقب ربه سبحانه، ولو شاء لغش ولو شاء لخدع، ولكن منعه من ذلك الدين. والدين إنما هو بالعلم الذي ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. يبقى لو كان العلم صورة لفق حسنه إيه يا أخوان؟ الشمس والقمر. ولو لم يكن للعلم أب ومرب وثائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين، وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمهم وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله، لكفى به شرفا وفضلا. وقد مدح الله سبحانه العقل، ولهذا من لم يربه العلم فلو قام على تربيته جميع مؤسسات الأرض ما أنتجت منه شيئا، ما أنتجت. فالصديق أعطني جامعات العالم ومدارس العالم وأعلى الشهادات وجميع الوسائل في التعليم والتكنولوجيا الحديثة المزعومة والتعليم عن بعد وعن قرب وغير ذلك من هذه، تعطينا رجلا عشق معشار الصديق رضي الله عنه. هل الصديق استطاعت جامعات العالم أن تخرج مثله، أو الفاروق أو خديجة؟ أي امرأة أخرجتها كليات العالم كخديجة أو مدارس عام كخديجة؟ وهذا كله راجع لميراث النبوة. ولهذا ترى أكرم الناس وأنفع الناس للناس هم العلماء الذين تعلموا على مائدة الكتاب. ودي آية من آيات الله يا أخوان، آية من آيات الله. شوف أنت دلوقتي المدارس في عهد شيخ الإسلام والجامعات والكليات كانت في هذه الأشياء، والآن كم المدارس وكم الجامعات ووسائل التعليم والكتب والنظام والمدرسون ووراء المدرسين مدرسون وموجهون ووزراء وغير ذلك، ولم نخلق في مدارسنا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز. سبحان الله. يبقى المسائل مش في الايه. ولهذا لما تلاقي بقى معاهد وادوار 6 أدوار و10 أدوار كل ده ولا يأثر فيك، كل ده الى زوال ما لم يكن على ايه، والى الضلال والانحراف ما لم يكن على كتاب وسنة. ولا يمكن يتخرج واحد ليكون عالما ينفع له عز وجل بالأمة الا اذا كان على هذا، والا فكثير من حصل علم على غير مراسل النبوة ولا قيمة له، ولا قيمة. وانت تعلمون من هذا الكثير والكثير لا قيمة لهم، ما لهم قيمة. يموت الواحد فلا يذكره احد بشيء، وحياته شبهات، وبعد موته مات ولم يذكر الا بسوء. تعرفون صاحب كتاب السنة بين اهل الفقه واهل الحديث، وعاش عشرات السنين، وبعد ذلك حد بيقول افتى فلان بكذا، حد بيقول قال فلان كذا، ابدا. وزميله الثاني سيلحق به عن قريب، الذي ما ترك شبهة الا بثها في الامة، لا يذكر الا بالشر، وبعد ما يموت ولا شيء ولا شيء. لكن الالباني رحمه الله تعالى، ابن باز، العثيمين، ماذا ترون في ميراثهم؟ الى الان انا وانت نقول افتى الشيخ ابن باز، قال الشيخ العثيمين، شرح الشيخ العثيمين، الى غيره. اظن دي ايه امامك واضحه، ايه امامك واضحه، ايه واضحه. المفسر للقران الذي ظل سنوات يفسر القران، ولما مات اي ايه منع على المنبر سمعتموه يقول قال فلان في الايه كذا وكذا؟ اظن دي ايه يا اخوان. فانت مش هتكون زي دول، يعني الناس اللي لهم صيت وشهره عالميه، رئيس اتحاد العلماء مش عارف بايه، واخد بالك، المفسر الاول في هذا العصر القران، وبعدين ولا شيء ولا شيء، ولا اثر ولا قيمه ولا اي حاجه. بل قد ترى شيخا كبيرا لمؤسسه كبيره واذا مات لا يذكره احد بشيء، وقد ترى مفتيا كبيرا ولا يوجد رجل واحد على هاتفه رقمه ليتصل عليه يسأله في حيض امرأته او في تجارته وبيعه وشراء. قد مدح الله سبحانه والعقل واهله في كتابه في مواضع كثيرة منه، وذم من لا عقل له، وذم من لا عقل له، واخبر انهم اهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل، وقال لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اي سمع استجابة وعقل تدبر. فهو آلة كل علم، وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح. وقد قيل العقل ملك، والبدن روحه، وحواسه وأفعاله، وحركاته كلها رعية له، فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها. ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. وروي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منها، فقال أخذت العقل، فقال الدين والحياء، أمرنا أن نفارق العقل حيث كان فانحاز إليه. والعقل عقلان، عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. يبقى عقل سبب في العلم، وعقل نتج عن العلم. عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، فبه نلت العلم وتحركت لطلبه. وعقل مكتسب المستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدهما. ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي، ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب. والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده، آفته التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة، لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها. وصاحب العقل المكتسب المستفاد يؤتى من الإقدام، فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها، وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها، فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه. فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكلة النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا كالأنعام يأكل ويشرب يظن أربابه أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم، ده العقل يقول لك أنا أبقى محنك ما زعلش حد، كل واحد خده على إيه؟ على هواه. يعني معناها إيه؟ معناها أنك لا تنكر منكرا ولا تجاهد معصية ولا تمنع بدعة، لأن ذلك يغضب صاحب المعصية والبدعة. فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم. صلى يقول ده الصلاة دي أحسن حاجة، فضائل الصلاة. خد بالك، ترك الصلاة يقول إنما العمل في القلوب وليس باللازم الصلاة، ورب صاحب قلب أولى من صاحب عمل. هذا عامل زي الراوي لما دخل على بعض الأمراء وجدوا يلعب بالإيه؟ بالحمام، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في إيه؟ في خف أو حافر أو نصل أو جناح. زوده لما لا بيلعب بالحمام يبقى أو إيه؟ أو جناح. فناس عندهم أوراق عمل على حسب ما يرى من أمامه، يرى الورقة دي تقدمها، يرى الورقة دي تقدمها، وهكذا يرى فضيلة العلم، يرى فضيلة الجهاد، يرى فضيلة كذا يقدم، يرى الأحزاب حرام يقدم، يرى الأحزاب حلال يقدم، يرى على حسب إيه؟ على حسب ما يطلبه المستمعون. ولن يوفق داعية على وجه الأرض إذا كان منهجه ما يطلبه المستمعون، لكن يوفق الداعية إذا كان منهجه يا إخوان ما يحتاج إليه المستمعون. الناس تحتاج إلى إيه؟ مش الناس بتطلب إيه؟ وإلا فالناس تطلب رجلا لا يفرض عليهم لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ولا يذكر عاصيا بمعصيته. إذا وجدوا أخرج السجارة يقول له خلاص ولع، إذا وجدوا يشرب الخمرة يقلبها له، إذا هيطلع ميدانا وكذا يقول ربنا احميك، فإن قتل قال أنت الشهيد. وهذا مع أنه لا سبيل إليه، لا سبيل إليه، لا سبيل إليه يا أخوان، لا سبيل إليه إلى إرضاء الناس كلهم. فلا بد لك من راض وساخط، يكثر هذا أو يقل دي مسألة بقى نسبية. طيب طالما أنه لا بد من ساخط وراض، فليجعل العبد الراضي هو من؟ الله، ولا يبالي بسخط الآخرين. طالما لي من راض وساخط مهما تعمل، ولذا شوف اللي يتنازلون عن الثوابت، هل كل الناس راضي عنهم؟ أبدا. فمن الناس من يقول بئس ما صنعوا إنهم كذا وكذا، وإن كان من الناس من يقول لقد أحسنوا، وهذا هو الإسلام المستنير. ما في إسلام مستنير وفي إسلام مظلم، الإسلام المستنير. مستنير يعني اللي هو بيتبع الشخص فيه هواه، هذا الإسلام المستنير، وهذا معناه لا سبيل إليه. فهو إيثار للراحة والدعة على مؤنة الأذى في الله. يا سلام، من تمأذي مأذي، فليكن إذاؤك في الله سبحانه وتعالى، إذاؤك يكون في الله. أليس الله بكاف عبده؟ أنا مأذي وأنا مذموم، فليكن هذا في ذات الله بدلا من أن يكون ذلك في ذاتي الشخص ومن أجل الناس. ولهذا أخواني لو لم يكن على الطاعة نص لكان العقل دالا عليه. يعني أنا انا ايه اللي يجبرني الان اتنازل عن ثوابت عشان الناس؟ ايه اللي يجبرني الان من اجل محمدة الناس؟ سيزمني اناس، سيزمني اناس. قال: وهذا مع انه لا سبيل اليه فهو اثار للراحة والدعاء على مؤنة الاذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو وان كان اسلم في العاجلة فهو الهلك في الآجلة. حتى لو افترضنا ان تعيش اليومين دول يعني مع ايه كنت على هوى بعض الناس اللي هم هيحفظونك في الدنيا شوية بامر الله، يعني فوراءك اخر، وراءك اخر. قال: وان كان اسلم في العاجلة فهو في الهلك في الآجلة، فهو الهلك في الآجلة. فانه ماذا قطع من الايمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه. اما تعلم ان هذه لذات حرمتها، وان كانت هي الطعنات وهي الكلمات البذيئات وغير ذلك، لكنها اللذات التي يدخرها الانسان للقاء ربه سبحانه وتعالى. كالصحابي الذي يوم احد قال ودع الله عز وجل ان صلت عليه رجل من الكفار يجدع انفه ويبقى فيه كذا، فاذا قمت الى ذلك يا رب فقلت لما هذا؟ قلت فيك يا رب. يبقى دي لذات. ولهذا الشهاده ترجى من اجل يا اخوان، من اجل ان تكون دماء، ان تكون حياتك في ميزان حسناتك، والا فالذي يموت على فراشه ليس له تلك المنقبه العظيمه، وهي ان تكون نهاية حياته على يد كافر فيكون ذلك في سبيل الله عز وجل، فتكون خاتمته من أعظم حسناته. سبحان الله. يعني هذه أمور يعلمها العاقلون يا أخوان، يعلمها العاقل. طيب أنت دلوقتي مثلا ناس بتوزيك ناس كتير أوي هتقول طيب أنا هسيب اللي أنا فيه دهوت وهروح عشان ما يزونيش وهيقدموني بقى في المساجد وهيلمولي بقى الشباب والنظام. الصبح هتلاقي إيه بقى؟ عنيته في الناس، الناس بقى الطيبين، الناس اللي هم طلبة العلم، ده فلان اللي مش عارف ايه، ده فلان في ايه، زي ما انت بتسمع وتقرأ. انما انت بتنتشي وبتفرح قوي لما الناس تقول لك يا مش عارف كذا، يا كذا، يا كذا، ويشتموا ويعملوا ويسووا. اشتموا، هذا كله في ميزان الحسنات. اما الطعن فيهم، قال كذا والرد عليه كذا، قال كذا والرد عليه كذا، قال كذا والرد عليه كذا. انا ما ادري والله كيف ينام الناس دول يا اخوان، والله ما ادري كيف ينامون. لقد اسمعت من ناديت حي. فالعقل كل العقل ما اوصل الى رضا الله ورسوله، والله الموفق المعين. وفي حديث المرفوع عند كرام عبد البر وغيره، اوحى الله الى نبي من انبياء بني اسرائيل: كل فلان العابد، اما جهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحه، واما انقطاعك الي فقد اكتسبت به العزه، فما عملت فيما لي عليك؟ قال: وما لك علي؟ قال: هل وليت في وليا او عاديت في عدوا؟ وذكر ايضا انه اوحى الله الى جبريل ان اخسف بقريه كذا وكذا. قال: يا رب ان فيهم فلانا عابد. قال: به فابدا، انه لم يتمعر وجهه في يوما قط. الوجه 91: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فان لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فاذا اتوا عليهم حفوا بهم. طبعا الحديث ضعيف، ولكن اصله في الصحيح، وهو حديث ان لله ملائكة تنسيحنا في الطرقات. قال عطاء: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدق وتنكح وتطلق وتحج. يعني مجالس الذكر، حتى لا يظن الواحد ان مجالس الذكر يعني ايه سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100. مجالس الذكر مجالس العلم، علم الحلال والحرام، علم السنة والبدعة، علم التوحيد والشرك. هذه المجالس، مجالس الايه؟ الذكر. ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم البيان. الوجه 92: ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه، أي ما رواه الخطيب البغدادي. مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وفي رفعه نظر. الوجه 93، ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه: يسير الفقه خير من كثير العبادة. ولا يثبت أيضا رفعه، وإن كان المعنى صحيح، فإن عبادة مع الفقه والعلم خير من إيه؟ من كثير عبادة بغير فقه وعلم. الوجه 94، ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه: فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد. وذلك أن الفقيه هو أمة، وأما العابد ففي نفسه عابد، واحد يعبد في نفسه فلا يتجاوز خيره نفسه. أما الفقيه أما العالم فهو الذي يصحح عبادة العابد، وهو الذي يصحح جهاد المجاهد، وهو الذي يصحح نفقة المنفق، وهو الذي يصحح بر البار، وهو الذي يصحح زكاة التاجر، وهكذا. فالعالم الفقيه هو أمة في نفسه. وهو في الترمذي من حديث روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، وفي ثبوته من مرفوعين نظر، والظاهر أن هذا وما أشبهه من كلام الصحابة فمن دونهم، والمعاني صحيحة طبعا. الوجه 95، ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه: أفضل العبادة الفقه. 96، ما رواه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. 97، ما رواه عن علي أنه قال: العالم أعظم أجر من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. لأن العالم كما قلنا نفع متعدد، كل هذه الأحاديث تدل على فضيلة العالم من جهة النفع المتعدد. 98، ما رواه المخلص عن ابن صعيد قال: حدثنا القاسم بن فضل بن بزير قال: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذر أنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا. ورواه ابن أبي داود عن شاذان. يبقى أبو داود بقى ولا ابن أبي داود عندكم؟ ورواه إيه؟ ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به. قلت: شاهدهما مرة من حديث الترمذي عن أنس يرفعه: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. 99، ما رواه الخطيب أيضا عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. هذا خرجه الخطيب في الفقير المتفقه، وفي سنده من لا يعرف. قال: وهذا إن صح فمعناه، يقول ابن القيم: إن صح يعني فمعناه أحب إلي من 70 غزوة بلا علم، لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه. يعني لأن أعلم بابا من العلم فأعمل بعلم أحب إلي من 70 غزوة بلا علم، لأنني قد آثم. أو يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، وهذا يحصل في الغزو المجرد. يعني أعلمه فأعلمه فيعمل بهذا الباب آلاف ثم آلاف ثم آلاف، فيكون أبرك بمجموعه من الغزوة يغزوها الرجل. الوجه 100، ما في أفضل من العلم أبدا، لأن كل فضيلة كما قلنا إنما هي ثمرة للإيه؟ للعلم. الوجه 100، ما رواه الخطيب أيضا: ولهذا لو أن الإنسان عمل أي عمل بلا علم فإنه سيعمله على خلاف الشرع، وإذا عمله على خلاف الشرع فإنه يعود عليه بالآثام. فأنا الآن أكون خطيبا بلا علم، أكون إماما بلا علم، أكون بلا علم، أكون مهندسا بلا علم، لا شك أنه بلا علم يعني تتوارد علي السيئات آثام نتيجة جهلي بهذا. نعم. الوجه 100، ما رواه الخطيب أيضا عن أبي الدرداء أنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. الوجه الحادي والمئة، محمي قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب له. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سائل في مسألة التبليغ عن المبتدع ورفع أمره إلى السلطة، إن كان السلطان لا يطبق فيه المشروع فكذلك هذا الإيراد يكون في السارق الأموال من قطاع الطرق، فهم أيضا لا يطبق فيهم المشروع، بل المتبوع بل المبتدع أشد لأنه يفسد دين الناس، فكفوا عن ذلك ولو أن يطبقوا فيه الشرع فعلى الأقل يكف ويمنع ويمنع من بث باطله في الناس. أما مسألة حبسه فإنه يخرج وقد اشتد في باطله، فكذلك السجون يتعلم فيها البلطجية ما لا يتعلمون خارج السجون، فيكون ذلك من كفيه عن نشر باطله إلى آخر. يبدو أن الأخ ما استوعب الكلام، فإننا قلنا المشروع في هذا المبتدع لما نقول يطبق فيه المشروع، ما المشروع؟ أنت قلت يكفه، سوف يكفك أنت ولا يكفه هو، لأنك لو عرفت حال القوم لعرفت أنهم إنما يتركون من يضربون بعضهم ببعض، فيترك هذا ويترك هذا ويترك هذا ويحجز هذا ويسجن هذا، فتكون أنت المسجون يوما وهو المسجون يوما وهكذا، فيقع التبادل بين هذا. من أجل هذا نقول لا يفعل المشروع، يعني هو ما يمنع، هو لو منع وسجن استرحنا، لكن هو لا يفعل ذلك، فقد يحارب بك ثم إنه يستجلب منه المعلومات التي بيعود الضرر عليك كذبا، لأنه إذا علم أنك تكلمت فيه ستكلم فيك بالباطل، وبالتالي سوف يوقف الخير الذي عندك من أجل هذا. الأمر الذي بعد ذلك أن أمره لا يخفى عليه، فأنت لا تبلغ اليوم ولكنه يعلم عن حالي غدا، فيبقى أنت ضرأت شرا عن نفسك وعن دعوتك، والأمر أيضا قائم بطريق آخر. فلو أنه يسجن هؤلاء ويترك أهل السنة والجماعة لا إشكال في ذلك، وإنما الشر يعود على الجميع، وربما مكن لهذا، فإنه قد يمكن للصوفي وقد يمكن للمبتدع وقد يمكن للضال، ولو يمكن لك أنت قد يترك يعمل من أجل أن يعرف من تحته من خليته وغير ذلك مما تعرفه أنت أو لا تعرفه. أما مسألة القطع الصارق، السرق وإن لم يطبق فيه شرع الله عز وجل إلا أنه مع ذلك يمنع من سرقته، يمنع فيسجن فيفعل فيه، فهنا وقع ضرء الشر، وكان ضرء الشر هنا محضا لا ضرر فيه عليك ولا على المجتمع، إنما حصل النفع لك وللمجتمع. أما هذا التبليغ فهو عبارة عن فساد باب شر إن فتح فلن ينتهي قط، إنما تمنع سارق تبلغ في سارق، تبلغ في قاطع طريق، تبلغ في كيت وكيت، فيمتنع شره عن الناس ولا يحصل عليك ضرر من ذلك ولا على دعوتك ضرر من ذلك، بل إنه يحصل خير لك وللمجتمع. يبقى ده تخفيف شر، وإن لم يقم المشروع بقطع اليد لكن هو تخفيف الشر. أما الثاني فما الشر الذي خفف؟ إنه ازداد الشر. نعم. ثم لو يقال فيك أنت، أنت الآن تكره الدعاء وتكره اللي كذا وكذا ويبلغ وربما أتى، ولهذا أكبر ما يستعملونه هو غير موجود أصلا في الصد عن دعاة السنة، ما هو؟ يقولون كده كانوا بيبلغوا في أمن الدولة، معناك لم تفعل هذا، فكيف لو فعلت؟ ما حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام؟ هذه مسكرة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلام فيها بالمنع. يقول هناك من يقول بأن العلماء في عصرنا يفهمون ويصيبون أكثر من السلف، وذلك لأنهم توفر لهم من الآليات ما يتوفر السلف، يستطيع الآن أن يجمع كل أحاديث السلف في جهاز الكمبيوتر، أما السلف فلم يتفهم ذلك. هذا ما يقوله إلا جاهل طبعا، اللي يقول هذا جاهل، جاهل بهذا بعلم السلف، لأن العنده الذي عنده في جهازه إنما هو الذي كان في صدور السلف، فما جعل في الجهاز إلا ما كان في الصدور، فكيف يكون الفرع الحديد الذي هو مأخوذ عن أصل راسخ رباني كيف يكون أفضل منه؟ فإن السلف رحمه الله تعالى ما وجد في الأجهزة إنما هو من الوثيق. من الذي قال حدثنا أخبرنا إلا السلف؟ من الذي قال ذلك؟ ثم هل قال أحد من علماء المعاصرين بأنني أعلم من السلف لأنهم كانوا وأنا صرت؟ ما أحد قال. ولو يقول واحد أنا أعلم من السلف فإن هذا ضال مضل، هذا ضال مضل، ليس أحد أعلم من السلف رحمهم الله تعالى، بل الخير الذي عند الناس اليوم إنما هو أثر من آثار ما عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا هنا ما في علم استقلالي، أنت علمك تمدح فيه بالاتباع للسلف، علمك إنما تحمد عليه متى؟ إذا اتبعت فيه السلف، لكن أن تقدم فهمك على فهم السلف تقول هم رجال ونحن رجال، وتخترع مسائل لم يكن عليها السلف الصالح رحمه الله تعالى، وتقول توفر لي ما لم يتوفر لغيرهم. من الذي عندك الآن، من الذي عندك الآن يجعل المئة ألف حديث في صدره أو المئتي ألف حديث في صدره؟ لما جاء رجل إلى أبي زرعة وقال له حلفت على امرأتي أنها طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث، فأفتني يا أبا زرعة، قلت لها أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث، فقال أبو زرعة أمسك عليك إيه أهلك وعنده الأكثر. ثم إن الجهاز ليس علما، إنما الجهاز يحسنه من يعرف كيف يشغل الجهاز، بس كيف يشغل الجهاز ليس علما، إنما الجهاز مساعد باحث، يعني مساعد بدل ما تجيب الحاجة الكتاب مش موجود وكذا تبحث فيه، لكن الجهاز ليس لا لا لا لا لا لا الجهاز ليس علم. لو طلعت عليه مئة ألف بحث فليس هذا يقتضي أنك عالم، إنما العالم من كان علمه في إيه؟ في صدره، وإن لم يكن الذي في صدره هو كل ما في هذا الجهاز، فالجهاز يحتاج بحث، واحد يعرف يشتغل على الجهاز. ولهذا صار في سوق المحققين الآن إيه؟ تلاقي ممكن واحد بيدخن أو حلي أو حليق أو كذا ويطلع كتب عادي، ليه؟ لأنه عرف كيف يحقق، خلاص سهلة جدا، يلا نزل مش عارف على الشاملة إيه ولا أعمل إيه، وهات أحكام فلان الإعلان وحطها وطلع كتابين الصبح ثلاثة، ما في إشكال. بالعكس، لقد حذر السلف يوم أن كان العلم في الكتب، يوم أن أخذ أناس من الكتب حذر السلف من أن تقتصر على الكتاب، فكيف لما دخل الجهاز؟ يعني لما صار العلم في الكتب حذر السلف أن تقتصر على ماذا؟ أن تقتصر على الكتاب فقط، وتترك مشافهة العلماء وأخذ العلم عن العلماء وتقرأ فقط، حذر السلف. والكتاب موجود، وبركة الكتاب معروفة، الباحث في الكتاب غير الباحث في الجهاز. أنا الآن أبحث في الكتاب تأتيني بركات عظيمة جدا، إن بحثت عن مسألة وجدت عشرة من المسائل وهكذا، إنما الجهاز خلق يعطيك كما تريد في لحظة واحدة. فالجهاز إنما يستعان به هو خير يستعان به في سرعة بحث في كذا في كذا، واخد بالك؟ وربما دخلت البيانات بالخطأ، يعني الجهاز يحتاج من يراجع، الجهاز ليس معصوما، فكم من كلمات، كم من سقطات، كم من احكام غيرت الى اخره. ايه اللي يمنعني الان ان انا اصحح الضعيف وراعي بصحيح احطه تحت وانت بتطلع كذا وكذا؟ الا بقى اذا كنت عالما يبقى عاد الامر الى ما في صدرك، عاد الامر الى ايه؟ الى ما في صدرك، واخد بالك؟ فمن اجل ان تقول انا عندي جهازي الان يبقى انا اعلم من السلف، صار عندي الان اللي لا، من قال هذا؟ بل الذي في الجهاز انما هو ما كان عند السلف، بل بعض ما كان عند السلف. يا اخواني، كثير من الكتب، من كتب اهل العلم التي دونت وصهر عليها، هذه كثير من هذه الكتب مزقت والقي بها في البحار والانهار، ولكن الحمد لله ابقى الله عز وجل جملة ذلك مما تقوم بالحجة على الناس، لكن كثير منها مزق ورمي في البحار. شيخ الاسلام كان عالم بالجهاز، تقول الان شيخ الاسلام وإن فات الشيخ الإسلام من الأحاديث ما فاته، وإن فات لكل واحد من العلماء ما فاته من الأحاديث، لكن شيخ الإسلام الذي إذا كتب سال قلمه سبحان الله كأنما يوحى إليه، واخد بالك؟ أو الإمام أحمد أو غير هؤلاء من العلماء يقال لأجل الجهاز، الجهاز مش بقى هنقول الجهاز يجعل الواحدة أفضل من علماء السلف، أقول الجهاز ليس، يعني ما تيجي تكتب في ترجمتك أنا طالب علم، طيب بأمرة إيه؟ واحد قد كنت أحسن إخراج الأبحاث من على الجهاز، دي تكتب في ترجمة؟ أنا معايا مش عارف برنامج بتسموه إيه أنتوا؟ برنامج إيه يعني مثلا؟ البرامج اللي هي بتاعت الجهاز دي مثلا، يبقى الواحد كده أنا يعني أنا شيخي برنامج من هذه البرامج؟ أبدا، ولا تنم عن علم أبدا، الجهاز إنما سرعة بحث أستعين به في بحث، أما الجهاز ليس علما. طالب العلم لو ما قرأ وحفظ وتعلم وأخرج ما في الكتب ودرس فليس بطالب علم، ولو أجابك في كل مسألة بيفتح جهاز، واخد بالك؟ يعني مثلا في الفرائض، واحد رجل جي سأله قال له مات أبي مثلا عن زوجة وبنته وعمه كذا، فرح طلع الجهاز تك طلع المسألة تمام أعطاه، نقول هذا عالم فرائض؟ هل يقال هذا عالم فرائض؟ طيب واحد سأل حديث ضعيف ولا صحيح؟ راح فتح الجهاز حط البتاع طلع له صحيح ولا ضعيف، هل هذا عالم حديث؟ ده مصيبة، دي ده مصيبة، يبقى خلاص بقى، يبقى بلاش مساجد وبلاش علم وكلام منا، وكل واحد يشتغله ايه؟ يمسك له جهازه ويلقى الناس وانتهت المسألة. ولهذا اذكر شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله لما كان يشرع عمدة الفقه فجاء عندي كتاب الفرائض، فالاخوة طلبوا منه صبورة، يعني الشيخ يبقى يشرح المسألة ايه على الصبورة او كذا، قال واذا سألك واحد لقيك في الشارع تقول انتظر اجيب لك صبورة؟ لا، لابد ان يكون العلم في رأسك. يبقى متى مثلا عن اب مثلا وام وثلاث اخوة مثلا واربع بنات، يبقى لابد يكون المسألة في رأسك، وقد يحصل انكسار بتجي تقسم مثلا يحصل انكسار، طب تعمل ايه انكسار؟ تضرب، ولهذا تتعلم هذا في ذهنك وتستوعب ذلك، لكن لا بأس انك انت تستعين مثلا بعض الله عز وجل بالجهاز في سرعة بحث في كذا، لكن في فرق بين بحث استعين به في هذا وبين علم اتعلمه، فالعلم شيء والجهاز شيء، فضلا ان تقول بان هذا يجعلني كايه كعلماء السلف. يقول نرجو توضيح مسألة ارضاع الكبير، سبق بيان هذا ان ارضاع الكبير ان قصدنا الكبير، ارضاع الكبير هو ما تجاوز الحولين، فهذا قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى وجماهير اهل العلم على ان الرضاع في السنتين، قال سبحانه وتعالى ولولدته رضعنا ولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، وقوله سبحانه فرضاع التامة في السنتين، وقال سبحانه فلا رضاع بعد السنتين، وقال سبحانه وتعالى وحمله في صلوه 30 شهرا، فإذا قلنا بأن أقل مدة 5 أشهر كما جاء فما بقي إلا الحولان فهما تمام رضع حمله وفصاله 30 شهرا، ولقول صلى الله عليه وسلم إنما رضاعة من جاعة، ولقول صلى الله عليه وسلم أنشز اللحم، ولا يشكل على هذا إلا حديث واحد ورد في الصحيح الوحيد السالم مولى حذيفة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، وتنازع العلماء في ذلك يعني على أقوال فيه، وعائشة رضي الله عنها استدلت بهذا على جواز أن يقع ذلك، ولكن أنكر عليها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المشكل الذي يرد إلى المحكم ويقال فيه أفضل ما يقال فيه بأنه قضية عين، قضية عين خاصة بسالم، وإن كان شيخ الإسلام ترجيحنا قضية حال برضو، حال مش عين، حال يعني يعني من كان في حال سالم، ولد أخذ من الصغر وصار اعتاد على المرأة كأنها أمه ولا يخطر في بالي أبدا يمكن تتحرك شهوته ناحيتها أو كذا، فلما يعني بلغ مبلغا معينا وخش منه ممكن المرأة ترضعه بطريق غير مباشر ليكون ابنا إيه ابن الله، فشيخ الإسلام يرى أن هذا قضية يعني حال، والصواب ما ذهبت إليه الجماهير وبين هذا قضية إيه عين، ويقال فيما استدلت به عائشة رضي الله عنها بأن هذا اجتهادها، وقد أنكر على ذلك أنكر عليها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نرجو من فضيلتكم أن تقنعنا أن إيه؟ تقنعنا بكتب السلف في باب تزكية القلوب وإصلاحها، فإننا ابتلينا بمشايخ خلفوا المنهج فتكلموا في هذا الباب، يعني باب التزكية يعني، وتخصصوا فيه. لا، تكلموا في باب التزكية بس مش التزكية على مذهب السلف. مين اللي شرح كتاب تزكية على مذهب السلف؟ واخد بالك؟ فنريد ذلك بكثرة، فنحن نحتاج إلى تزكية نفسنا. أنت طبعا جاي متأخر، وطبعا كتب موجودة، لازم نحط مفتاح دار السعادة ده تزكية. هترجع على الموقع هتلاقي عشرات الكتب في التزكية والتربية، كتب ابن رجب كلها، كتب ابن القيم كلها، كتب هؤلاء موجودة. واخد بالك؟ ارجع الموقع هتلاقي عشرات وليس كتابا واحدا، هتلاقي عشرات مدرسة في التربية والتزكية والآداب والرقاق والمواعظ، وهي الحمد لله ماتعة جدا. أي ما كتب السلف هذا الباب ماتع جدا، رجع رسائل ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد سبق لنا شرح شيء من ذلك كثير، يمكن أكثر من 12 رسالة ابن رجب بس، وابن القيم أيضا له رسائل كثيرة في هذا وغير ذلك من الرسائل. أما بقى التربية اللي هم عليها للتربية الحزبية، وإن تكلموا في الرقاق لكن ليس على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا فين كتب السلف اللي شرحت في باب التزكية؟ فين؟ لا تجدها، وإن وجدتها فبتعليقات غير سلفية، يعني طمس النور الذي فيها. نعم، فالتزكية باب التزكية موجود. وأنا أقول يا أخواني، ولا أزلت أصر أقول، تزكية القلوب إنما تكون بالعلم النافع، والعلم النافع تجده شوف في العقيد، في الفقه، في المصطلح. يعني ايه تزكية قلب؟ مش فاهم انا يعني ايه تزكية قلب. يعني تبكي تقصد ولا ايه يعني تزكية قلب؟ ونفس وما زكاها بايه يعني؟ مش فاهم. العقيدة لا تزكي، الفقه لا يزكي، المصطلح لا يزكي، النحو لا يزكي. انا معرف قاعدة لغوية الان، واحنا اليوم احنا بنشرح في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. شوف يا سيدي، زكي كده نفسك كده، وانت احنا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الاسلام بيبين تحريم الاعياد بأدلة خاصة، من ذلك حديث ايه؟ حديث لكل قوم، ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. طيب هنا ماذا قال شيخ الاسلام؟ وقف مع اللام الدل على الاختصاص، وقف مع لكل قوم، ان لكل قوم، ان اللام دل على الاختصاص كقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله تعالى ولكل وجهة هو موليه، فاللام ده. فكما اختصصت بالقبلة والشرعة اختصصت بالعيد، فإن شابهت فشابه في الشرعة والقبلة. لما تأتيك فائدة لغوية جديدة روعة كده، ايه اللي يحصل لك؟ انما سيبك اذا كنت تبقى عاطفي من الجماعة اللي هم بتاع فريد شوقي زمان، تقوم تشاهد المسلسل وتعيط وكلام من ده، توصل ان دي التزكية يعني؟ لا، التزكية ما يزيد الانسان البصيرة والعلم فيزداد تدبرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تقع الآية في قلبك موقع جديد. لكل قوم عيد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل من وجهة وموليه. ايه بقى اللي يحصلك انت بقى مع الحديث؟ بعد بقى تاني خالص، تقوم تعيش ايه؟ ولا احنا النهارده ما قدرناش نوقف لما خلصنا مجلد 50 صفحة، عايزين نقوم مش عارفين نقوم، يعني عايزين نقوم من على الكتاب مش عارفين نقوم. ايوه والله يا اخوان، 3 ساعات مش عارفين نقوم يعني. وايه وانت بتتكلم في كتاب اعتقاد اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم، والمسائل كلها في مباحث حديثية، في مباحث لغوية، في مباحث كذا، ولكن مش قادر تقوم من روعة ما تتلذذ من العلم الجديد. علم جديد، وبعدين كل كام حاجة كده يوم يديك عبارة، ما هو مش لازم الكتاب. واخد بالك؟ فمسألة بقى جماعة بتوع التزكية دول، إذا كان يقصد يعني يقعد يعيط وينهنه وبتاع كده على الفاضي وخلاص، لا، ما هو من هذه الكتب التزكية الإصلاح، تزكية النفس إصلاحها، إصلاح النفس يكون على موجب الشرع. ما الشرع؟ الكتاب والسنة. ما الأدوات التي تعين على فهم الكتاب والسنة؟ نحو، مصطلح، انا اقف كده مع ابن كثير وهو بيتكلم عن المزي شيخي باكبار اقوم اتأدي بتعلم اتربى اتربى مع شيخ وعلمائي واخد بالك واعرف يعني ايه علم واعرف يعني دي بعد ادبي تربوي وانا بقرأ الباحث الحفيز اسيبه اسيبه انا اما اقرأ تألق كده الضبط عند السلف وكذا اقوم اسيبه اما اجي عند في اصول الفقه واخد بالك واقرأ القواعد والاصول القواعد الربانية اللي تعمم الاحكام اللي تعمم البشرية بحيث تعطيني بعدا في الشريعة بعد الاستيعاب فاشعر ان شريعتي كاملة متكاملة الى غير ذلك يعني فمسألة يعني هم كده لا هم يعني اذا لم تكن تزكية اعطيك السلف هتلاقي تزكية ليه تزكية عوام صلي صوم اعمل سوي يا اختاه راحة فين حجابك نقابك مش عارف ايه اعملي سوي كذا كذا ولما تيجي عند ارض الواقع في مسألة علمية تتعلق حتى بالنقاب اللي تتكلم فيه قد يتغير الامر ما هو ده النقاب اللي كذا كذا ونزيل كثير السواد اخوانك في الميدان الا انت وديت النقاب فين ما هو ده النقاب اللي قلت يا اختي مش عارف ايه وبتاع وتشاور بدراعك زي على موقف احمد حلمي زمان وفي النهاية تقول اكشفي وشك عشان تحطي صوتك في الانتخاب ما هو انت جاي انت بتربيها عشان تعمل ايه بعد كده لكن علمها ربيها بكتب السلف بكتب الحديث علمها ام حارثة لما اتت وقالت يا رسول الله جئت اسأل عن ولدي فان كان في الجنة صبرت وان كان في غيرها رأيتك ماذا اصنع وفي رواية قال جئت تسألين عن ولدك وانت تتحجبين يعني محافظة على حجابك وكذا فقالت انما رزقت ولدي ولم ارزق حيائي واخد بالك لما تعيش مع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وفي غيره تسكيف كتب الحديث كتب الفقه كتب السنة بس صراحة البعيد عن الشيء جاهل به مهما تقول ما انت عايز تجيب واحد منين بقى تحطه في هو مش عايشه فصعب ان واحد يستشعر ان كتب الاعتقاد فيها كمال التزكية صعب ان واحد يستشعر ان كتاب الفقه فيه كمال التزكية صعب واخد بالك ان التزكية لها اصولها لها رافضة لا استعابها لا اصولها ولهذا اذا كنت انت من اتباع فقط من تدمع عينك بحديث ضعيف بحديث موضوع باي حاجة واخد بالك دون تزكية على مقتضى قواعد السلف ده حاجة تانية انما راجع كده كلام ابن رجب في التزكية تجد كلام راقي عالي مدلل عليه راجع كلام ابن القيم كده شوف احنا بنقرأ دلوقتي اظن كل فضيلة او كل صفحة من صفحات ابن القيم ديت اظنها تعدل واخد بالك مفيش عند ابن القيم افصايت مفيش عند ابن القيم كده مفيش حاجة اسمها افصايت معناش افصايت خالص مفيش حاجة كله ايه انتر كله جوه مش بره كله جوه مفيش حاجة اسمها افصايت ابدا افصايت ايه وتقعد تبكي انت ومبسوط انت وتفرح وشوية تضحك وشوية تعيط على ايه ما انتش عارف وفي النهاية ضباب نصلي